تولوا فثم وجه الله، الوجه هنا كما حققه المحقق الإمام ابن تيمية، الوجه في اللغة يطلق على الوجه المعروف ويطلق على الجهة، والآية في قبلة الذين يجتهدون في القبلة، وفي قبلة الذي يتنفل على راحلته في السفر حيثما توجهت. المراد بالوجه هنا الجهة القبلة، أينما توجهتم إن كنتم في الشرق أو في الغرب فثم وجه الله، جهة الله قبلة الله. ولا علاقة لهذه الآية بما أشار إليه السائل. سائل آخر يسأل فيقول: ما حكم وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، حيث إنه من المعلوم أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه القبر؟ الجواب: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصول من مسجده، صحيح إنه أدخل، قدر الله وما شاء فعل، اجتهد الوليد بن عبد الملك فشرى حجرات أمهات المؤمنين من الشرق، من شرقي المسجد، بما في ذلك حجرة عائشة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، واستمرت الحجرات هذه خارج المسجد إلى عهده. الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاموا ببعض التوسعة كانوا يتحفظون من هذه الجهة خشية دخول القبر في المسجد. اجتهد الوليد فأخطأ في اجتهاده، قدر الله ما شاء فعل فأدخل. يجيب العلامة ابن القيم على هذا السؤال فيقول: أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فقيد الله من يفصل القبر بجدران من الحديد، أحيط القبر الشريف بجدران من الحديد، فهو الآن في حكم المفصول. أجاب الله دعوة نبيه: لا يستطيع أحد أن تصل يده إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليتمسح به كما يفعلون في قبور الصالحين، ولا يتمكنون من التمسح به وتقبيله والطواف به، حيل بينهم وبين ذلك بهذا الجدران. ثم حمى الله هذا القبر بالحراسة الشديدة، كل ذلك إجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. وبالاختصار نعتبر القبر الآن مفصولا وليس في داخل المسجد، لولا الجهة القبلية الجدار القبلي فهو مفصول، لكنه الآن في حكم المفصول، وإن لم يكن مفصولا فصلا كاملا. وعلى كل، لم يحصل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره ما يحصل عند قبور الصالحين. ثم الاحتجاج بإدخال الوليد قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد احتجاج غير وارد، لأن الوليد أحد ملوك المسلمين وليس من الخلفاء الراشدين. خلافة النبوة انتهت بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه، لأن خلافة النبوة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 30 عاما، ما بعد 30 جميع الخلفاء الذين جاءوا بعد علي رضي الله عنه، وإن سموا في الاصطلاح إنهم خلفاء ولكنهم ملوك، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فأعمالهم ليست بحجة. ولو كان هذا من أعمال الخلفاء الراشدين لاحتج المسلمون بذلك، ولكن حاشا أن يفعل الصحابة ذلك، لم يقع هذا في أهد الصحابة أبدا، لا في أهد الخلفاء الراشدين ولا بعدهم. والتاريخ يثبت أول من أدخل القبر الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه. سائل يسأل فيقول: من أنواع الشرك الخوف، فهل كل نوع من الخوف إشراك بالله تعالى؟ أفيدونا. كأن السائل يشير إلى التفصيل في الخوف. الخوف الذي يكون عبادة وشركا خوف العبادة الذي فيه التعظيم، ولكن خوف الخوف الطبيعي كأن تخاف من الأسد ومن عدو أقوى منك، وقد خاف الأنبياء وخرجوا من حيث كانوا وهم يترقبون يخافون من عدوهم فيخرجون. مثل هذا الخوف، الخوف الطبيعي الذي تخاف من الذي تخاف منه أنه يبطش بك، أو أسد يفترس بك، أو عدو يطعنك، هذا لا يؤثر في عقيدتك. الخوف هو الخوف السري. أصحاب الفطرة لا يعرفون الخوف السري. الخوف السري يعرفه أتباع المتصوفة الذين يخافون من أسرار شيوخهم، فيعتقدون أن الشيخ يطلع على سره وضميره، وأنه لو عصاه أضره في نفسه وأهله وماله. ولذلك من نصيحة الصوفية: إذا كنت لدى نحوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن، وإذا كنت لدى العارف بالله، تعرف العارف بالله يعني الجاهل بالله المعرك عن دين الله، إذا كنت لديه فاحفظ ضميرك لئلا يطلع العارف بالله على ضميرك فيضرك. دعوة إلى علم الغيب، إلى الشرك الأكبر. هذا هو الخوف الذي يضر توحيد المرء. يسأل عن الرجل الذي يبني القبة على الميت ويعظم هذا الميت ويستغيث بصاحب القبر، هل يسمى كافرا مع أنه يقر بالله ويصلي؟ الإقرار بالله، الإقرار بوجود الله وقدرة الله، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لا ينفع المرء وحده إن لم يكن معه توحيد العبادة. إذا كان يبني قبة أو ضريحا على ميت يعظمه فيستغيث به، ما بنى عليه إلا ليعبده، النذر له والاستغاثة به مقبل عليه وتارك لرب العالمين، هذا كافر كفرا بواحا ولو صلى 100 صلاة لا تنفعه الصلاة ولا ينفعه الإقرار بالله. أبو جهل يقر بالله، جميع الكفار يقرون بوجود الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، مع ذلك هم كفار بالإجماع. سائل آخر يسأل عن حكم التداوي. التداوي أقل درجات التداوي السنة الاستحباب، تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا جعل له دواء. الأمر بالتداوي يدل إن لم يكن واجبا على الاستحباب، قد يكون واجبا واجبا عينيا، وقد يكون تركه معصية كبيرة كالذي لا يجد من الطيبات شيئا وهو خائف على نفسه من الهلاك من الجوع في آخر رمق، عنده لحم الخنزير والميتة، يجب عليه وجوبا أن يتناول ما يحفظ به حياته. يقول الإمام ابن تيمية: لو لم يفعل ذلك فمات يلحق بالذي قتل نفسه، يعتبر أنه قاتل نفسه لأنه ترك الشيء المستطاع حتى مات. كذلك من عنده مرض معين ولديه دواء معين ويعلم أن عدم استعمال هذا الدواء يؤدي إلى الهلاك فهلك، حكم ذلك الجائع. سؤال آخر يسأل: هل الإخبار بدون سؤال عن الحال بدون قصد الشكوى هل على من فعل ذلك شيء؟ إذا مرض الإنسان مرضا وشرح مرضه للطبيب، هذه وسيلة من وسائل التداوي ليس من الشكوى، ولو اتصل به قريب له فسأله ما الذي بك وشرح له الحال إخبارا بالواقع وليطمئنه ولا يقصد الشكوى، لا يضره ذلك. ولكن الجزع الذي يشكو الله إلى كل من يمر به: حصل لي كذا وكذا، حصل لي كذا وكذا، من مرض أو بلاء غير صابر، هذا الذي يضر بهذا الشكوى، هذا يشكو الله إلى خلقه. يسأل عن عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرة، أظن شرحنا في أثناء الدرس، لعل السائل لم يحضر لا بأس من الإجابة بإيجاز. الخوارج، لدي أسئلة أخرى فأنا سوف أعود إن شاء الله بعد العشاء للإجابة على بعضها، وتوجيه كلمة توجيهية لبعض الشباب، شباب جدا من يريد الاستفادة معهم لا بأس من الحضور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وأخيرا آخر ما بلغنا وقرأنا: اللقاء الإسلامي المسيحي في مدريد، وسمه الحوار بين المسلمين وبين المسيحيين. ذلك اللقاء الذي أسفر عن الدعوة إلى الأخوة الإسلامية والمسيحية معا، والخروج على تعاليم الإسلام، والدعوة إلى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وأهل محبة ومودة. نفد بكل ذلك، وأخيرا أتي بهذا المؤتمر وهذه المؤامرة الكبرى. وسر المسألة: المبشرون الذين هم المنصرون في الآونة الأخيرة أدركوا فشلهم. أقول هذا عن مشاهدة، إن دعاة الإسلام المنتشرين في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا صار لهم تأثير لا في الجاليات الإسلامية المنتشرة في أوروبا أو في الإفريقيين والآسيويين، بل حتى في المسيحيين. وفي الوثنيين الذين هم محل المنافسة بين دعاة الحق وبين المبشرين. سارها بعض المبشرين دعاتنا في بعض دول إفريقيا التي تمكنت منها سابقا الدعوة المسيحية فضعفت الآن, وهي كينيا. صارحوا بأنهم فشلوا في التأثير لا في المسلمين فقط بل حتى في الوثنيين. هذا تصريح من المبشرين. صارحوا دعاتنا حيث تم لهم اللقاء في فندق من الفنادق, قالوا نحن نسكن أرض الفنادق فتصرف علينا أموال هائلة ومع ذلك تأثيرنا ضعيف جدا بالنسبة لتأثيركم أنتم مع قلة عددكم وضعف إمكانيتكم, وهذا أمر واقع, وهذا واقع يلمسه كبار الكفار المضللون مثل بابا يوحنا بولس الثاني الذي يخطط لمثل هذه المؤتمرات, ومن كبار المخططين المبشرين. تمكن من قلوب كثير من الذين يدعون انهم القادة الاسلاميين وربط بينهم الصداقة. مهد بابا بتلك المؤتمرات واللقاءات والحوار الذي سموا اللقاء الإسلامي المسيحي لهذا المؤتمر. ولما أدركوا فشلهم رأوا أن من المصلحة أن يكسبوا من أمكن أخذهم إليهم من المسلمين من المنتسبين إلى العلم والقيادات الإسلامية, فاجتمعوا بهم فتم بينهم لقاءات كثيرة علنية وسرية في بلادهم. وأخيرا رأوا أن يكون هذا المؤتمر بمستوى رفيع تشترك فيه جميع دول الكفر وتشترك معهم بعض الدول العربية والإسلامية التي تؤمن بالتقريب بين الأديان والتي تتبنى الديمقراطية. رأوا أن يتم هذا اللقاء في عاصمة عربية إسلامية ليشترك فيه أكثر الرؤساء من المسلمين والعرب وجميع دول الكفر, وسموا المؤتمر بمؤتمر الإسكان والتنمية, وهو في الواقع مؤامرة ضد الإسلام تهدف إلى إضعاف روح الإيمان لله تعالى في باب القضاء والقدر والخوف من الرزق. وزعموا لهم أنه بعد كذا سنة يرتفع سكان الأرض فتهدد المجاعة أهل الأرض. أخافوا الناس بهذا الأسلوب, لهذا دخلوا على ضعاف الإيمان ثم دعوهم إلى الحرية المطلقة إلى الفوضى. أباحوا للناس كل رذيلة, دعوا إلى كل رذيلة وحاربوا كل فضيلة, دعوا إلى استباحة جميع الفواحش, الفواحش الخلقية والمسكرات وحرية العقيدة, بحيث لا يتقيد الإنسان بصفته إنسانا بعقيدة معينة له أن يختار ما يشاء من العقائد. إن شاء عاش مسلما فترة من الزمن ثم تحول مسيحيا أو يهوديا فهو حر لا اعتراض. ودندنوا كثيرا حول حقوق الإنسان فأوهموا السذج من الناس ولو كانوا بالمستوى الرفيع من الرؤساء والزعماء بأن حقوق الإنسان ضائعة في البلاد العربية والإسلامية وأن الغربيين هم الذين يحافظون على حقوق الإنسان. هذا من باب قلب الحقائق. لا نكون عاطفيين عندما نقول هذا الكلام، لكن كما يعلم كل عاقل ولو كان غير مسلم إنما تحفظ حقوق الإنسان عندما تطبق الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية التي حفظت للإنسان ماله بإيجاب حد السرقة، وحفظت للإنسان دمه وروحه بالقصاص. جميع الحدود في الإسلام تهدف إلى المحافظة على تلك الحقوق. جميع الحقوق محفوظة، العرض محفوظ والفراش محفوظ والمال محفوظ والدم محفوظ في الإسلام. لا يوجد من يصارعهم بمثل هذا، لكن يوجد من يستمع لهم ما يقولون فيقبل منهم التلبيس. أكثر الكلام حول حقوق الإنسان، ثم الدعوة إلى التقارب والتعاون. حصل من بعض علماء المسلمين للأسف التملق لبعض البابوات ليساهم معهم في مقاومة الإرهاب. عندما ترى تلك الصورة عالما مشهورا يجلس أمام بابا، فلنترك لقب بابا، بابا يحمل لحيته كثة والصليب الكبير مدلدل فوق صدره، فالعالم المسلم الكبير المشهور جالس بين يديه يتملق له ليساهم المسيحيون في محاربة ومقاومة الإرهاب. وعند العاقل البصير هزيمة ذلك العالم التي تعتبر هزيمة لجميع علماء المسلمين أضر على الإسلام والمسلمين من شر الإرهابيين. الإرهابيون المجرمون عرفوا لدى الجميع يحاربون فيطاردون، لكن هزيمة ذلك العالم التي تعتبر هزيمة لجميع علماء المسلمين أضر على المسلمين والإسلام، إذ له أتباع وله شعبية، فأتباعه يحسبون أن هذا هو الإسلام وأن العالم المسلم له أن يتملق ذلك التملق ويجلس تلك الجلسة أمام ذلك الكافر الكبير الذي لا تستطيع أن تصف مدى فرحه بتلك الجلسة أمامه. لقاءات البابوات وما جرى من اللقاء المسيحي الإسلامي أو الإسلام المسيحي حسب ما عبروا مهدت لهذه المؤامرة الكبيرة التي تحدث عنها اليوم خطيبنا في المسجد النبوي. وأنا لا آتي بأكثر مما قال، ولكني أنبه الحضور ليبلغ الشاهد الغائب أن ما يجري الآن تبشير بالدين المسيحي ومحاربة للإسلام، وأن المبشرين لما فشلوا في تضليل المسلمين بأنفسهم مستقلين، أرادوا أن يستغلوا بعض العلماء وبعض الزعماء وبعض الرؤساء فيكسبوهم إلى صفوفهم ليقفوا معهم ضد الإسلام والمسلمين ومحاربة الإسلام. هذا خلاصة ذلك المؤتمر الكبير الذي يجري الآن. فليعلم كتابنا ومدرسونا وأئمتنا هذه الحقيقة، فليبينوا للناس هذا الحق، فلنعلم أن البيان مقدم على الجهاد في سبيل الله بالسلاح، لأن الجهاد إنما شرع بعض البيان، لا يشرع الهجوم على الكفار إلا بعد دعوتهم والبيان لهم. لذلك صرح المحققون من أهل العلم بأن البيان والتبليغ مقدم على الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله شرع لأمر عارض، الأمر العارض عدم قبول الكفار الدعوة ووقوفهم أمام سير الدعوة الإسلامية، لهذا شرع الجهاد. لولا هذا السبب العارض لما شرع، ولكن لله حكمة في ذلك. لذلك الواجب على من لديه قدرة على البيان أن يبينوا للناس الخطورة التي تحيط بنا الآن، حيث شارك كثير من المسلمين المسيحيين المبشرين في تضليل المسلمين وإخراجهم من دينهم. فليعلموا إن المبشرين ليس غرضهم عندما يدعو المسلمين إلى التنصير، ليس غرضهم إدخاله في النصرانية أو اليهودية، بل الهدف إخراجهم من الإسلام ليكفروا، بعد ذلك اعتنق النصرانية أو اليهودية أو لم يعتنق الأمر سواء، المهم إخراجهم من الإسلام. وهذه المؤتمرات التي تجري الآن كفيلة لإخراج كثير من الناس من دينهم وتلحقهم بلا دينيين، فلتعلم هذه الحقيقة. فليعمل كل من يستطيع أن يعمل لدينه على بيان الواقع وبيان الحق للناس، وبالله التوفيق. أما بالنسبة لشبابنا الذين جاءوا من جدة ومن غير جدة، شبابنا الصغار الذين يشتغلون بحفظ القرآن، فنحن نهنئهم بأن وفقهم الله في هذا السن المبارك، في هذا السن أن يشتغلوا بكتاب الله تعالى، وأن يختاروا في مثل هذه الإجازة زيارة الحرمين الشريفين والجلوس مع طلاب العلم، بدلا من التمشية في المناطق الباردة لمجرد السياحة، وهذا من توفيق الله تعالى. كما نشكر القائمين على تحفيظ القرآن، فنسأل الله لنا ولهم الإخلاص والتوفيق، وهم قاموا بحاجة إلى أن تلتجوا إلى الله سبحانه وتعالى ليرزقكم الإخلاص، لأنه عمل عظيم. حمل هؤلاء الشباب على حفظ كتاب الله تعالى، ثم كما علمت على حفظ بعض المتون في العقيدة كالأصول الثلاثة وغيرها ليستفيدوا من حفظهم، هذا عمل عظيم جدا. وبالمناسبة في ضمن الأسئلة التي وردتني أمس، أن من الناس من يقول أن الاشتغال بحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه بدعة، هذا كلام سيء وسيء جدا، ينبغي أن يتوب هذا القائل لئلا يكون عمل ضد حفظ كتاب الله تعالى. شبابنا فليحفظوا كتاب الله، فهموا المعنى أو لم يفهموا، وسوف يفهمون إن شاء الله. فدراستهم في كتب العقيدة كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وغير ذلك تعينهم على فهم القرآن، لأن توحيدنا كما يعلم الجميع آيات مختارة وأحاديث نبوية. إذا فهمت معاني بعض الآيات ساعد كذلك على فهم البعض الآخر. وحفظ القرآن تمهيد لفقهه وفهمه. صحيح إن المقصود فهم القرآن وتدبره والعمل به والدعوة إليه، لكن حفظ القرآن تمهيد ووسيلة إلى ذلك. فيجب الاشتغال بحفظ القرآن، ولا يلتفت إلى مثل هذا القول القائل بأن الاشتغال بحفظ القرآن بدون فهم لمعانيه هو أحد رجلين: إما جاهل فنسأل الله تعالى أن يعافيه من جهله، أو مغرض فهذا أسوأ فنسأل الله تعالى أن يهدي قلبه. ولا ينبغي أن نثبت شبابنا الذين يشتغلون بحفظ القرآن عن حفظه، فليحفظوا، فليواظبوا على حفظه، فليواصلوا حفظ المتون الصغار في العقيدة وفي السنة وفي مصطلح الحديث وفي النحو كالآجرومية، فليهيئوا أنفسهم للدراسة الواسعة، لأن فروع اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة تعد من علوم القرآن. فأنتم عندما تحفظون كتاب الله تعالى وتحفظون متونا في التوحيد والمصطلح وعلم الحديث، وتحفظون متونا في النحو والصرف، تهيئون أنفسكم لدراسة علوم القرآن، ولعل الله ييسر لكم الالتحاق بكلية القرآن لتتوسعوا في دراسة علوم القرآن، وينفعكم الله بذلك وينفع بكم المسلمين. هذا ما نتمناه لكم، ونكرر الشكر للقائمين على هذا العمل العظيم، فنسأل الله لنا ولهم أن يرزقنا الإخلاص فيما نعمل وفيما نقول وفيما نحفظ، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمين الجامي، وذلك اليوم الجمعة الموافق 26 ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله: وفي الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخاف صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به، وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات. ولا حديث الصحيح في النهي عنه والتقييد منه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوف هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله: في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم، أي قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر فقال: الرياء. الرياء يسمى الشرك الأصغر ويسمى الشرك الخفي، لأن الشرك الأصغر إما جلي أو خفي، وهو من الشرك الأصغر الخفي، وهذا يجمع الخوف منه لأن وقوعه أسهل، وهو في القلب لا يظهر على جوارح الإنسان، لذلك وأخوف ما يخاف منه كما قلنا لسهولة الحصول والوقوع فيه، وثانيا لأنه يبطل الأعمال، أيما عمل دخل فيه الرياء فهو عمل باطل، وإن كان ظاهره أنه مستوف للشروط والواجبات ولكنه باطل من حيث الثواب. هذا إذا سحب الرياء العمل من أوله، أو عمل الإنسان العمل الذي عمله من صلاة أو صيام أو صدقة أو جهاد أو تعلم عن علم الواجب أو تعليم أو حفظه للقرآن أو تحفيظه، عمل كل ذلك لطلب السماء والمدح ولنيل حظ من حضور الدنيا، وهذا العمل باطل. ولكن لو شرع فيه في هذا العمل مخلصا لله ثم طرى عليه الرياء إن حاول التخلص منه ولم يسترسل معه وحاول أن يراقب الله ويتخلص منه فأمامه غير حابط إن شاء الله تعالى لأنه بذل وسعه فاتقوا الله ما استطعت وإن بدأ في العمل مخلصا ولكن طرى عليه الرياء واسترسل معه فلم يدافع حكم غيره هكذا ذكر أهل العلم استنتاجا من النصوص والرياء خطير جدا فعلى الإنسان أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى دائما فيطلب الخلاص يقول الشارح وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد ثم قال فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة وعرفوا بذلك ورغبوا إلى الله وإلى ما أمرهم الله به من طاعته بل هاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا من كفر بالله ولو كان الكافر أقرب قريب لهم وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم صلى الله عليه وسلم عرفوا الدين الخالص والعقيدة الصادقة والعمل الصالح وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك عرفوا كل ذلك وعملوا به ودعوا إليه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هؤلاء الأولياء وهم من أولياء الله تعالى فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في العلم والعمل من دونهم النسبة بينهم وبين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المباينة لا نسبة بينهم كيف لا يخاف خوفا أكبر من خوف الصحابة وخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه فيجب أن يخاف الخوف ينشأ من العلم إذا كان العبد لا علم لا يأمن إذا كان الخليل لم يأمن على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك فكيف يأمن من بعده ولكن الذين يأمنون إنما يأمنون من الشرك ولا يبالون لجهلهم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم وهو واقع بالفعل بالنسبة للإنسان البصير في دينه بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين وحتى تعبد فئام من أمتي أي جماعات من أمتي الأوثان وقع ذلك ولا يزال واقعا وقد جرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوا الشرك دينا لم يعرفوا الدين الخالص اتخذوا الشرك دينا عند كثير من الناس في بعض الأقطار الدين دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله والتقرب إلى الأضرحة وهذه الدندنة هي الدين عندهم وقد لا يصلي الصلوات الخمس ولكن لا يقصر في أداء أسباب الشرك والقيام بها قد لا يصلي لأنه يعتقد أن ترك الصلاة ليس بكفر ولكن ترك عبادة الصالحين والاستغاثة بهم يؤدي إلى الهلاك، لأن الصالحين خصوصا بعد وفاتهم لهم التصرف في هذا الكون مع الله في تلك الأقطار، في عقيدة تلك الأقطار التي يشير إليها الشارع، يعتقدون في الأقطاب وفي الغوث الأعظم كمال التصرف في هذا الكون بعد وفاتهم، فزعموا أنهم في حياتهم كانوا مشغولين بالخدمة أو بالعبادة، وقد تفرغوا الآن للتصرف في هذا الكون، شرك في الربوبية والعبادة معا، هكذا اتخذ الشرك دينا. مع ظهور الآيات المحكمات، وقد تكون الآيات المحكمات محفوظة لدى علمائهم وقرائهم حفظا جيدا، والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، تحفظ الأحاديث وتحفظ الآيات ولكنها لا تفهم، لأن هناك من يفسر كل ما يأتي ذكر الشرك في الكتاب والسنة يفسر لهم بشرك قريش، ذهب الشرك مع كفار قريش ولا شرك بعدهم. كل النصوص التي تحذر من الشرك وتبين خطورة الشرك تفسر بشرك قريش، والمسلمون لا يشركون بعد قريش. الله المستعان، هذا هو الجهل المركب، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذه الآية عند أولئك المفسرين الذين يدعون إلى الشرك إنما تعني المشركين الأولين، مشرك العرب، بعدهم لا، لا يوجد الشرك، هؤلاء دعاة الباطل، هم الذين حالوا بين عوام المؤمنين وبين فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، من فعل الله غير مشركين به. كل هذه الآيات تفسيرها محرف عند القوم، وهذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد إخلاص العبادة لله تعالى والبراءة من الشرك والابتعاد من الشرك بنوعين، الأصغر والأكبر، كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تشبيه لحال المشرك، حاله إما كالإنسان الذي خر وسقط من مكان عال فتخطفه الطير فتأخذه الطيور وتذهب به إلى حيث لا يدرى، أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد أي ينتهي. نهاية المشرك نهاية سيئة لا نهاية له، لأنه يدخل النار خالدا مخلدا، وهذا تمثيل وتشبيه وتمثيل من حالهم. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتنذره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة معه، كما قلت هؤلاء أتباؤهم يعتقدون في علمائهم ودعاتهم وكبارهم، وعلماؤهم حرفوا النصوص تفسير النصوص وفهموا الناس خلاف الواقع، وطمأنوا الناس بأنه لا شرك اليوم وكل ما يقع عند الأضرحة من الطواف بها والتمسح بها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأصحابها، كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين. مثل هذه الدعوة أضر من المسلمين من دعوة المبشرين، لأن المبشرين المسلمون يعلمون بأنهم ضد الإسلام وأعداء الإسلام ويتحفظون منه، لكن كثيرا من المسلمين في كثير من الأقطار سلموا ذمامهم لأمثال هؤلاء المزينين له الشرك، وهذا سر دواعهم عياذا بالله. هؤلاء لا حيلة فيهم إلا الالتجاء إلى الله بأن يهدي الله قلوبهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار خالدا مخلدا. الند الشديد والمثيل، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وطلب الشفاعة ممن لا يملك الشفاعة واتخذ وسطاء فيما بينه وبين الله يطلب منهم الطلبات التي لا يملكونها ويتوكل عليهم، اتخذ ندا، جعل هذا الشخص أو الأشخاص مشابهين لله سبحانه وتعالى وهم من المشبهة، يشبهون المخلوق بالخالق، منه المخلوق علما واسعا المحيط بكل شيء والقدرة على كل شيء والقدرة على النفع والضر. هذا من أخطر أنواع التشبيه. نعم. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه. والند المثل والشريف، فمن دعا ميتا او غائبا واقبل اليه بوجهه وقلبه رغبه اليه ورهبه ورهبه منه، سواء ساله او لم يساله ام لم يساله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وانكره على من فعل ذلك اشد الانكار، لكونه ينافي الاخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم انه اذا التفت للشفيع وساله فقد اعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الاخلاص، وياتي بيان ذلك في باب الشفاعه ان شاء الله تعالى. قوله: من نفي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الاخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل او كثر، اما الشرك الاكبر فلا امل معه يوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الايات. واما الاصغر فيسيل الرياء، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي الا الله وانت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا بامتحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم. إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. شوف النص القديم كلام هذا فيه ركة. الاستدعاء ايش؟ النص القديم الاستدعاء اثبات الرسالة باللزوم. الاستدعاء إثبات الرسالة من الزم. ابن كذب الله، ابن كذب رسول الله، كذب الله. أنت من رسول قدير كله. قال بعض العلماء اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه اثبات الرسالة باللزوم ابن كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الايمان به اجمالا في الاجمال وتفصيلا في التفصيل انتهى. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ايضا والتخويف منه. ثم قال: والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان اي شبيه له. فمن دعا ميتا اي غائبا واقبل اليه بوجهه اسلم وجهه له واخلص الدعاء له وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، هذا موقف لا ينبغي أن يكون لغير الله، سواء سأله أو أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. الشرك الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، لكن لو تاب تاب الله عليه. وإن كان هو بالغ في الشرك أقبل على غير الله بقلبه وقالبه رغبة ورهبة يخافه ويحذره فيحبه فيعظمه، والشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال الوجه. أكد عندكم أن في يوم حلق على الوجه إقبال الوجه ما في يوم الذي هو إقبال الوجه على الله القلب الوجه في كل ما يخافه العبد ويرجيه ويتقرب به ويدين به. حقيقة التوحيد تبدأ من القلب، كذلك حقيقة الشرك في القلب، سواء في الظاهر عمل شيء أو لم يعمل. طالما أقبل على غير الله بقلبه خائفا راجيا طامعا عبده، هذه هي العبادة. غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم، هذه حقيقة العبادة. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، اتخذ شفيعا يطلب منه الشفاعة، الشفاعة في الدنيا والآخرة. والشفاعة لله ليست للشفيع، لا أحد يملك الشفاعة حتى سيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكها، وإنما يشفع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الاستئذان استئذانا خاصا عندما يريد الله أن يكون في المقام المحمود الذي يضبطه فيه الأولون والآخرون. تأتي الناس بعد أن يمروا على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يصلون إلى سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد هيأه الله لهذا المقام وخلقه له ويسر له الأسباب فأعلمه بذلك. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها بإذن الله وبإعلان من الله بعد أن يقول أنا له ماذا يفعل؟ هل يذهب فيختار من يشاء من بني هاشم والأقارب ليسوق إلى الجنة؟ لا، يذهب ليسجد تحت العرش سجدة طويلة يفتح الله عليه فيها، ما لا يعلم ذلك كيف يثني على الله وكيف يتضرع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة. هكذا اقتضت حكمة الله ليصاب ويكرم هذا الشفيع وترتفع درجته ولينفع عباده بشفاعته. يقال له بعد ذلك: يا محمد ارفع رأسك فسلطهك واشفع تشفع. هكذا الاستئذان، لأن الشفاعة كلها لله، ولذلك لا يجوز اليوم أن تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. افهم جيدا، لو طلبت الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام قلت له: اشفع لي يا رسول الله، أشركت بالله. ما أعظم وقع هذه الكلمة في نفوس كثير من الناس كأنها السائقة. كيف يقال أشركت بالله؟ من يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام اشفع لي؟ لأن تربية كثير من المسلمين تربية فاسدة، ربوا في أحضان متسوفة، فغيروا المفاهيم الكثيرة، تغير مفهوم التوسل، فطلبوا الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام اليوم عبادة له واستغاثة به ودعاء له. فإنما تطلب الشفاعة من رب العالمين، فيقول الطالب: اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من أهل شفاعته. متى يكون أهلا لشفاعته؟ بالإخلاص. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. باب الشفاعة وباب التوسل وباب الاستغاثة التمس أمر هذه الأبواب على كثير من المسلمين، لا أقول العوام بل على كثير من المنتسبين إلى العلم، لأنه علم لا أساس له، علم لم يبنى على الكتاب والسنة، أخذ من أفواه المشايخ، مشايخ الصوفية وهم جهال. فلينتبه الشباب ليبينوا للناس هذا الواجب. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، ترك الله، فالتفت إلى الشفيع وتعلق به يرجوه فيعظمه فينتظر منه الشفاعة، وذلك ينافي الإخلاص. لا يقبل عند الله أي عمل إلا بالإخلاص. الله لا يقبل الشركة، فيعظم الشركاء. أيما عمل عمل العبد أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، كما في الحديث القدسي، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. فالطالب النشيط يراجع أحاديث الشفاعة في الصحيحين وأصحاب السنن، فيجمع أطرافها فيخرج بهذه النتيجة التي أشار إليها الشارح. هذه الأحاديث مهملة عند كثير من الناس، وعند الكثيرين محرفة. قوله: أنا الذي الله لا يشرك به شيئا، شيئا نكرته في سياق النفي، من لقي الله لا يشرك به اي شيء، الله لا يقبل اي شريك لا نبيا ولا ملكا ولا عبدا صالحا، هذا هو الاخلاص كما تقدم. وقوله ومن لقيه يشرك به شيئا، شيئا ما ايا كان ذلك الشريك دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار، قل ذلك الشرك او كثر. ثم قال الشيخ ليفسر من غير الاحكام بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر، كثيرا ما يلتبس هذا الامر على صغار طلبة العلم. فقال اما الشرك الاكبر فلا عمل معه ويجب الخلود في النار. لو اكتفى الشيخ بهذه الجملة ولم يأتي بالمفهوم لكان واضحا، ولذلك لا ينبغي أن يتردد طلاب العلم في التفريق بين النوعين، بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر الذي لا عمل معه، لا يقبل معه أي عمل، من أشرك بالله شرك الأكبر عمله باطل مهما عمل ما عمل، ومن مات عليه يجب الخلود في النار، هذا حكم الشرك الأكبر كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر فيصير الرياء، لكن لو ارتفع الرياء إلى درجة الشرك الأكبر لحق به، لذلك قال كيسير الرياء. وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت، لو قال هذا القول معتقدا في من يخاطبه بأنه ينفعه فيضره نفعا معنويا وضررا سريا انتقل إلى الشرك الأكبر. كذلك الحلف، الحلف بغير الله في الأصل من نوع من أنواع الشرك الأصغر، لكن لو اعتقد في المحلوف به أنه يضره وينفعه ويعلم ما في نفسه تحول إلى الشرك الأكبر. هذا معنى قول الشيخ وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. لا يكفر صاحب الشرك الأصغر ولا يكفر إلا إذا رجحت سيئاته على الحسنات، كما مثلنا في الأمثلة السابقة، في الأمثلة السابقة، والعبارة فيها نوع من الاحتمال، هذا هو الذي يظهر لنا من هذه العبارة وهي تحت الدراسة في كتب الشيخ المطولات. قال بعض العلماء، انتبه لهذه العبارة، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء. نفي الشرك يقتضي التوحيد، ولذلك قال من لقي الله لا يشرك به شيئا، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. كلمة لا إله إلا الله إذا جاء في بعض الأحاديث، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، فلم يذكر وأشهد أن محمد رسول الله، لأن إخلاص العبادة لله تعالى يستلزم تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يقبل توحيد المرء وإخلاصه لله تعالى إلا إذا جرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم. لا سبيل للوصول إلى الله إلا من طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسله لهذه المهمة، خلقه لها، فرباه فأحسن تربيته وهيئه لهذا الأمر، فأخبر بأنه لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، فأوجب الله طاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لذلك لا تنفع كلمة لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده إلا بضميمة شهادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجريد المتابعة له. هما كلمتان ككلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة متلازمتان كالروح والجسد. فليفهم هذا جيدا، هذا ما يعني الشيخ في هذه العبارة. قال: إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، هذا معنى التلازم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به من إخلاص العبادة لله والإيمان برسالة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل بشريعته والإيمان بشؤون المعاد إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار من الدرس لنواصل الإجابة على الأسئلة. وقفنا عند السؤال الثامن. يسأل السائل فيقول: ما معنى قول الرازي الجوهر الفرد؟ قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده فدعه. دع جوهره، لا يوجد الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة. عندهم الجوهر الفرد، عند علماء الكلام في مقدمتهم الرازي، الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة. قد يستعملون هذا الأسلوب في حق الله تعالى: ودعه عنك واكتفي بالألفاظ الشرعية، فاحمد ربك الذي عافاك من ذلك. ويقول السائل نفسه: وبماذا تشرحون الحديث وأنا بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به؟ السائل أراد أن يروي الحديث بالمعنى ولكنه لم يعطي حقه. الحديث هكذا: هو حديث قدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. إذا أردت أن تتقرب إلى الله بأحب الأعمال، أد ما أوجبه الله عليك، وهذا يشمل الأعمال والتروك، أي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، يؤدي جميع الواجبات. ليس المراد بالفروض أداء الصلوات الخمس، لا، كل ما أوجبه الله في باب العقيدة وفي باب العبادة والمعاملات والسياسة والاقتصاد وفي كل شيء ما فرضه الله عليك تؤدي. هذا أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد أداء الفرائض، إذا أكثرت من النوافل نوافل الصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، تكتسب بذلك محبة الله تعالى، الله يحبك. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. هذا تفسير الحديث. خابت الصوفية عندما استدلت بهذا الحديث على وحدة الوجود، خابت وخسرت ولم تفهم المعنى. معنى هذا الحديث: يصل العبد إلى درجة بأن الله يوفقه، لا يستعمل جوارحه إلا في مرضاة الله تعالى. بالله يسمع، وبالله يبصر، وبالله يبطش، لا يؤذي إلا حيث يسمح له ويشرع له البطش، يجاهد فيقاتل فيغير المنكر بيده حيث توجد له السلطة. اسعى على ذلك، يكون مؤمنا موفقا، الله معه فيسدده، لا يستعمل جوارحه إلا في مرضاة الله تعالى. هذا معنى الحديث. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يصل العبد إلى درجة المحسنين، هذه درجة الإحسان. درجة الإحسان تبدأ بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وأن تضبط نفسك في ذلك طلبا لمرضاة الله تعالى، مؤمنا بأنك لا تعمل ما هو أحب إلى الله أكثر من هذا. ثم تنتقل إلى المواظبة على جميع النوافل التي تستطيع القيام بها. بهذا تصل إلى درجة الإحسان، والله أعلم. يقول السائل: كيف نرد على من قال إن الله منحل داخل جسم الإنسان؟ هذه كتابة عنه، يريد أن يقول: كيف نرد على من يقول بأن الله يحل في الصالحين؟ الحلول غير الاتحاد، يحل في الصالحين، ولكنه منفصل ثم يتحد. يتوسعون حتى يصلوا إلى دين وحدة الوجود، دين من عربي الطائي، يتحد الرب سبحانه وتعالى مع خلقه، مع الجمادات والعقلاء على حد سواء. إلى هذا الكفر تنتهي الصوفية، تبدأ الصوفية بالزهد والتقشف والانقطاع للعبادة، كما قال الخبير بهم الإمام ابن تيمية، يتحدث عن نشأة الصوفية في البصرة. بدأت بالتقشف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، ثم لبس الصوف، حتى سمي الصوفية زهدا منهم في لبس القطن والكتان. يتكشفون بلبس الصوف، قيل لهم الصوفية. يقول: ثم دخلهم الإلحاد والزندقة، وانتهت الصوفية إلى دين وحدة الوجود، دين ابن عربي الطائي، الدين الذي أو الكفر الذي لم يقع فيه كفار قريش، كفار قريش يثبتون وجود الله حقيقة، وأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. ولكن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة، أتوا بالعجائب، جعلوا الرب سبحانه وتعالى متحدا مع المخلوق. يقول قائلهم: ليس في الجبة إلا الله، الذي تحت جبته وجلابيته هو الله. يقول شاعرهم وعاشقهم ابن الفارض: يقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي سلتي. إلى هنا، إلى هذه الدرجة تنتهي أو ينتهي التصوف بأهله. فاحذروه، فإنه شر كله. لا تغتروا بما يظهرون من الزهد والتقشف. ليس الزهد زهد الصوفية، تزهد فيما لا يرضي الله، تجتنب المحرمات والمكروهات وتتورع، هذا هو الزهد الصحيح. ثم يسأل السائل نفسه، يقول: يستدل أكثر أو كثير من أهل البدع بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فيدعي أن الله في كل جهة، فكيف الرد عليه؟